زينوا رؤوسكم بإكليل الأمانة والوفاء وقلوبكم برداء التقوى. وألسنكم بالصدق الخالص وهياكلكم بطراز الآداب. كل ذلك من سجيات الإنسان لو أنتم من المتبصرين. يا أهل البهاء تمسكوا بحبل العبودية لله الحق بها تظهر مقاماتكم. وتثبت أسماؤكم وترتفع مراتبكم وأذكاركم في لوح حفيظ. إياكم أن يمنعكم من على الأرض عن هذا المقام العزيز الرفيع. قد وصيناكم بها في أكثر الألواح وفي هذا اللوح الذي لاح من أفقه نير أحكام رب بكم المقتدر الحكيم.